بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتابه فتح المغيث شرح ألفية الحديث للإمام العراقي رحم الله الجميع تحت آداب طالب الحديث، قال: ومن يقل كأبي حاتم الرازي وكذا ابن معين، ومن يقل كأبي حاتم الرازي وكذا ابن معين فيما قرأته بخط السلفي في جزء له في شرط القراءة على الشيوخ: إذا كتبت قمش، أي اجمع منها هنا ومنها هنا. ومنه قول مالك في يحيى بن سعيد قماش، وإذا قال ابن حزم معناه أنه يجمع القماش وهو الكناسة، أي يروي عمن لا قدر له ولا يستحق، ثم إذا رويته ففتش فليس هو من ذا، أي من الاستكثار العاطل. ولم يبين ما المراد به، وهو محتمل لأن يكون أراد ما رواه السلفي في جزئه المشار إليه قريبا. رواه السلفي، قال: لأن يكون ما أراد ما رواه السلفي في جزئه المشار إليه قريبا عن ابن صاعد. قال: قال لي إبراهيم بن أرمة الأصفهاني: اكتب عن كل إنسان، فإذا حدثت فأنت بالخيار. وإذا قال ابن المبارك: حملت عن 4000 ورويت عن 1000. وصرح شيخنا في بعض من تحمل عنه من شيوخه بأنه لا يستبيح الأداء عنه، وإليه أشار الشارح بقوله: وكأنه أراد اكتب الفائدة مما سمعتها، ولا تؤخر ذلك حتى تنتظر في من حدثك أهو أهل أن يؤخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموت الشيخ أو سفره أو سفرك. فإذا كان وقت الرواية عنه أو وقت العمل بالمروي ففتش حينئذ. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يزال الإمام العراقي في ألفيته وكذا شارحه السخاوي في كتابه فتح المغيث في تعداد آداب أو جملة من آداب طالب الحديث، وكان آخر فائدة أشار إليها العراقي بقوله: واكتب ما تستفيد عاليا أو نازلا، إشارة إلى الكتابة عمن لقيه ممن تحصل له به فائدة. وقوله: لا كثرة الشيوخ صيتا عاطلا، أي هذا أدب آخر، وهو الحرص على أن يكون قصده الاستفادة ولا يكون همه في تكثير الشيوخ وعدة الشيوخ دون أن ينظر إلى أن يكون ما يكتبه فيه الفائدة، فالقصد هو تحصيل الفائدة وتحصيل ما ينفعه من العلم، لا أن يترك الشيخ وعنده من الفوائد ما عنده ثم ينتقل إلى غيره وينتقل من هنا إلى هنا، ولربما لا يجمع شيئا، فهو كثير الشيوخ قليل التحصيل. ثم أشار إلى أدب آخر وهو حسب التعداد، هو الأدب 18، توقفنا عند 17، فهذا الأدب 18. هذا الأدب 18 يتعلق بحين تلقي الطالب للعلم، فالجلوس عند المشايخ وعند العلماء والسماع. يقول: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. فقمش من القماش، أي أن يكتب ما يسمع ويمر على كل شيء ويأخذ كل شيء، لكن عند الأداء فإنه يميز ما يصلح مما لا يصلح، ما ينفع مما لا ينفع، ما يصح مما لا يصح، الصواب من الخطأ ونحو ذلك. وكلام أهل العلم هنا واضح وظاهر، إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت أو رويت ففتش. نعم، ولهذا قال ثم إذا رويت ففتش، فليس هو من ذا أي من الاستكثار العاطل، ليس وهذا ليس من الاستكثار العاطل الذي سبق ذكره، ها ليس من الاستكثار الذي لا نفع فيه. نعم نعم. سلام نعم نعم. قرأ. قال وقد ترجم عليه الخطيب، باب من قال يكتب عن كل أحد، هذا يعني واقع أحيانا، قد يعني الشغل في الطلب لا يجعله أو لا يعينه على أن يميز هذا من هذا فيكتب عن كل أحد، لكن الرواية غير، الرواية غير ذلك، لأن الرواية اختيار، لأن الرواية اختيار، لكن لابد من التفريق بين رواية بين روايته عن الشيخ مباشرة وبين ما يرويه عن الشيخ، ويكون في من فوق الشيخ أمور أخرى، فهو إذا روى وأخذ عن مباشرة يتخير ويميز ما يصلح مما لا يصلح، لكن روايته لكتاب معين ويكون في طبقة ما فوق شيخه أو ما فوق فوقه ممن لا يقبل أو يرد أو غير ذلك، فهذه يعني شيء آخر. نعم. قال ويحتمل أن يكون أراد استيعاب الكتاب المسموع وترك انتخابه، أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل، فإذا كان وقت الرواية أو العمل نظر فيه وتأمل. هذا أيضا كذلك، هذا ينتبه له، ما ينبغي أول ما يطلب أو يسمع ينتخب، إن الانتخاب هو اختيار، فينبغي أن يأخذ الكتاب المسموع كله، الانتخاب عند الحاجة، الانتخاب عند الحاجة، أما أول ما يسمع فإنه يأخذ كل شيء لا ينتخب، لأن ربما من انتخبه يكون قد فوت على نفسه أشياء، إنما يكون انتخاب بعد سماع أو تحصيل الكتاب كله. نعم. قال ووقع في كلام ابن مهدي ما يشير إلى الاحتمالين، فإنه قال ولا يكون إماما من حدث عن كل من رأى ولا بكل ما سمع. هنا جمع الأمرين، لا يكون إماما من حدث، حدث ليس من أخذ، ولا بكل ما سمع مروي، فعندك الراوي وعندك المروي، عندك الراوي وعندك المروي. نعم. قال ويشهد للثاني وهو انتخاب المسموع، النهي عن الانتخاب لقول ابن الصلاح والكتابة أو الجزء بالنصب تمم أيها الطالب سماعه وكتابته، ولا تنتخبه تندمي، فإنك قد تحتاج بعد ذلك إلى رواية شيء منه فلا تجده فيما انتخبته منه. أيوه، لكن لو أنك أوعبت السماع أولا ثم انتخبت، وإذا احتجت إلى شيء قد ثبت السماع، قد ثبت السماع، أما ابتداء تنتخب فربما تحتاج إلى سماع أو إلى ما في الكتاب وتكون فوتت على نفسك السماع. نعم. وقد قال ابن المبارك ما انتخبت على عالم قط إلا ندمت. وفي لفظ عنه ما جاء من منتقي خير قط. نعم، يعني ينتقي المسموعات، ينتقي ما يسمع. نعم. وعن ابن معين قال سيندم المنتخب في الحديث حيث لا ينفعه الندم. أي نعم، يعني في زمن لا ينفع الندم. وفي لفظ عنه صاحب الانتخاب يندم وصاحب النسخ لا يندم. لا يندم، وكما يقال ها هنا يقال في سائر العلوم، يقال في سائر العلوم، وكم من الطلبة من يفوت على نفسه ويندم، ولكن كما قال ندمت نواري ولا تساعة من دمي. أي نعم، فلما يندم لا يكون، لا ينفعه الندم، فيقول يكون عند ذلك يقول قد فوت خيرا كثيرا، قد فوت خيرا كثيرا، فلأنه من أهل العلم من لا يرضى في جانب ويرضى في جانب، فإذا صار ينتخب له قد يفوت أشياء كثيرة، أشياء كثيرة يكون فيها يعني الفوائد. نعم اقرأ. وقال المجد الصرخي من الحنفية: ما قرمطنا ندمنا، وما انتخبنا ندمنا، وما لم نقابل ندمنا. وقد أشرت إليه في المقابل. القرمطة، قرمطنا من قرمط يقرمط، بمعنى دقة الكتابة، دقة الكتابة، وقيل دقة في الساقين، ومن ثم طائفة القرامطة، طائفة القرامطة، قيل لقرمطة في كتابة صاحبها، وقيل لدقة في ساقين. ما الذي كان ذكر؟ طيب، ذكر هذا في الميلل والنحل في تعريف هذه الطائفة من الزنادقة. المقصود هنا، لكن المقصود ما قرمطنا ندمنا، يعني ما كتبناه كتابة سريعة دقيقة غير متضحة الحروف والمآلب ندمنا، لأنك إذا كبرت ماذا؟ ضعف البصر وضعفت الذاكرة، ويضعف لعله أيضا الفهم، وتأكل حواشي الكتاب الأرضة وطول الزمان وكذا وكذا، فتذهب الحواشي. وإذا كانت الكتابة دقيقة مع ذهاب مع الحواشي تلف الحواشي يعني، فندمنا فلا تقرمت يعني لأنها تنزل. وما انتخبنا ندمنا أيضا، إذا كان ينتخب السمع فيفوته، قد يفوته، فإذا احتاج إليه ربما طلبه بماذا؟ بنزول، طلبه بنزول، فنصير نبحث عن من حضر معنا أن يثبت لك معلومة الشيخ، فعند ذلك إن كنت متقنا ضابطا صاحب أمانة تقول ماذا؟ حدثني بهذا فلان. ولهذا كما قال ابن عمر لما روى حديث المواقيت الحج وما وقته النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجهات المدينة، وقتلهم ذا الحليفة واليمن والشام الجحفة واليمن يلملم، وقرن المنازل، قال وأخبروني، ذكروا كلمة لم أفهمها من النبي صلى الله عليه وسلم فاستثبتها من غيره. وهكذا نقل عن كثير من الرواة يقع منهم هذا. وما لم نقابل ندمنا أيضا، إذا لم تقابل على أصل، أصل الشيخ أو أصل المقابل، فإنك تندم، لأنه إذا كنت في حال التعليم والإفادة سلح جديد، إذا كنت في حال الإفادة والنفع إذا اعترض عليك وأنت لم تقابل يقع الشك والاحتمال، لكن إذا قابلت لا يكون كذلك. وقال أبو الزناد، وقد أشرت إليه في المقابلة، يعني سبق هذا معنا في آداب كتابة الحديث. وقال أبو الزناد: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان الزهري يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. أعلم الناس، كتب كل شيء، الحلال والحرام وغيره، وذاك غيره مما يستفاد منه. فلما احتيج إليه وجدوا أن الشافعي أن الزهري كتب وسمع وهو مثبت عنده، وغيره لم يكتب، ولربما لم يحفظ، ولربما لم يسمع، فيكون قد فاته خير كثير، فاته خير كثير. وهذا يقع من الطلبة كثيرا، يقع من الطلبة كثيرا، يرى من نفسه أنه وصل، أو أنه مثل هذا العلم لا يحتاج أن يجلس إلى فيه، أو يريد أن ينتقي من شيخ من المشايخ من العلماء، ويفوته بذلك خير كثير، يفوته بذلك خير كثير، ولكن إذا يعني أدرك ذلك يكون قد فات الأوان. نعم. ولم يقنع الإمام أحمد بانتخاب كتب غندر كما فعل ابن المديني وغيره، بل قال: ما أعلم أحدا نسخ كتبه غيرنا. نعم الإمام أحمد. نعم. ولكن إن يضق حال كما أشار إليه الخطيب عن استيعابه أي الكتاب أو الجزء لعسر الشيخ أو لكونه أو الطالب واردا غير مقيم فلا يتسع الوقت له، أو لضيق يد الطالب ونحو ذلك، وكذا إن اتسع مسموعه بحيث تكون كتابة الكتب أو الأجزاء كاملة كالتكرار واتفق شيء منها لعارف أي بجودة الانتخاب اجتهد وأجاد في انتخابه بنفسه، فقد كان الناس على ذلك أو اتفق ذلك لمن قصر عن معرفة الانتخاب استعان في انتخاب ما له فيه غرض ضاء أي صاحب حفظ ومعرفة، فقد كان من الحفاظ من له أي للانتخاب لرفاقه المتميزين فضلا عن القاصرين يعد أي يهيأ له بحيث يوجه إليه ويتصدى لفعله كأبي زرعة الرازي والنسائي وإبراهيم ابن أرمة وعبيد العجل والجعابي وعمر بن جعفر البصري وابن المضفر والدارقطني وابن أبي الفوارس واللالكائي، فإنهم كانوا ينتخبون على الشيوخ والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم، واقتفى من بعدهم أثرهم في ذلك إلى الناظم وتلاميذته كولده والصلاح الأقفسي وشيخنا والصلاح الأقفهسي وشيخنا ثم طلبته كجمال بن موسى ومستمليه وصاحبنا النجم الهاشمي، وتوسع في ذلك إلى حد لم أرتضيه منهما وإن كنت سلكته والأعمال بالنيات. نعم، هنا استثناء من الأدب السابق أن هذا الانتخاب لا يحسن من الطالب، لكن إذا حمل عليه حامل وعرض له أعرض فإنه لا بأس به، وهذه العوارض كثيرة، منها ضيق الوقت ضيق الحال، إذا كان نزل منزلا ولبرهة يسيرة من الزمان وتلك البرهة لا تكفيه لسماع كل الكتاب، ومع أن الكتاب قد سمع منه أو بعضا أو أحاديث قد سمعها وأسندها من قبل، فينتخب من ذلك، ينتخب فلون ينتخب ضاق عليه الحال عن الاستيعاب أي الكتاب أو الجزء لعسر الشيخ، أيضا هذا من أسباب أن يكون الشيخ عسرا في التسميع، فإنه يتخير وينتخب، يعني قد لا يحدثه إلا بحديث في اليوم أو في العشرة أيام، حديث عشرة أيام وهو لا يبقى إلا 9 أيام أو 5 أيام، فما أي حديث يسمع؟ ما سبق سماعه ولا ما لم يسند له فيه؟ ما لم يسند مثلا، أو الجزء لعسر الشيخ أو لكونه وش عندكم؟ أو لكونه أو الطالب، هما الاثنين. طيب جيد، أو الجزء لعسر الشيخ أو لكونه أو الطالب أو لكون الشيخ، واضح؟ أو لكون الطالب واردا غير مقيم، واضح؟ غير مقيم، كون الشيخ غير وارد غير مقيم، وكون الطالب أو كون الطالب وارد غير مقيم، أي أحدهما يحتاجنا إلى أن ينتخب، فلا يتسع الوقت له أو لضيق يد الطالب، ضيق يده لا يستطيع أن يأتي مرة أخرى تكلفه الرحلة، وكذا إن تسع مسموعه بحيث تكون كتابة الكتب والجزاء كاملة كالتكرار، إذا كان صاحب مسموع بحيث أنه إذا كتب كل الجزء يصعب عنده كالتكرار، ينتخب منه ما لم يسبق له السماع، أو اتفق شيء منها لعارف أي بجودة الانتخاب، أو كان اتفق من هذه الكتب التي يحتاج لسماعها لمن يحسن الانتخاب، لمن يحسن الانتخاب فله أن يفعل ذلك ويجتهد أجاد في انتخابه. أي نعم، أو اتفق ذلك وقع ما سبق، وقع ما سبق لطالب الحديث وكان ممن لا يحسن الانتخاب لكن يجد من يعينه، يجد من يعينه على الانتخاب فليستعين بعض الله تعالى به، وذكر أمثلة لذلك ممن كانوا يتقنون الانتخاب فكانوا ينتخبون للطلبة ويسمع الطلبة منهم فيثبتون السماع عنهم. استعان ذا حفظ كما فعل نعم الحفاظ وعدد من ذلك. نعم، وذكر أن في آخر الزمان إلى وقته توسع، وقع فيه توسع لم يرتضه. نعم، قال وإلا فمتى لم يكن عارفا وتولى ذلك بنفسه أخل. لا شك وتولى ذلك بنفسه يخل في الانتخاب، لأن الانتخاب اختيار اصطفاء انتقاء، وكتب من كتب الحديث ما هو بذلك المعنى، المنتخب لعبد بن حميد، والمنتخب في أجزاء حديثية، المنتقى لابن الجارود، الانتقاء هذا المشتبه للنسائي، المشتبه هي سنن الصغرى. نعم. قال: كما وقع لابن معين في ابتداء أمره مما حكاه عن نفسه قال: دفع إلي ابن وهب عن معاوية بن صالح 500 أو 600 حديث فانتقيت شرارها لكوني لم يكن لي بها حينئذ معرفة. انتقى لما صار هو انتقى، فلما ارتقى علم أنه إنما انتقى شرارها. يعني هذا بداية أمره رحمهم الله تعالى، كانوا صادقين مخلصين مع الله، يحكي حاله كما كان. الواحد فينا ينتفش وينتفخ ويصول صولة الأسد وهو لا شيء من صغاره، من بدايته إلى حاله الآن، هم يحكون حالهم كما كانوا. نعم. فقد يسيء الذي لا يحسن الانتخاب. نعم. قال: وقد رأيت الانتخاب هذا يختلف، الانتخاب هذا لأن المنتخب هو المنتقى المصطفى المختار، يختلف هذا الانتخاب بحسب الكتاب وبحسب ما يريد. فإذا كان يريد أن ينتخب على طريقة الأسانيد يحتاج أن يكون أن يأخذ كل المسانيد، كل المسانيد يعني الحديث الكتاب فيه أحاديث عن 30 صحابيا بطرق مختلفة، فمن تمام انتقائه أن يكون لكل راوي لكل صحابي يروي منه حديثا، يروي منه ماذا حديثا حتى يأتي على كل الكتاب، فيكون قد أخذ الكتاب من صاحبه بهذه المسانيد 30 أو 40 أو كذا. أن يكون الحديث واحد بطرق، يكون الحديث واحد بطرق كالأجزاء الحديثية أو التأليف في موضوع واحد، التأليف في موضوع واحد. فهنا ينتخب أيضا، ينتخب قد ينتخب بحسب صحة الطرق، ينتخب بحسب علو الطرق، ينتخب بحسب ثقة الرواة، ينتخب بحسب المشايخ الذين يأخذ عنهم بحيث يكون له علو، وهكذا. فيختلف الانتخاب. نعم. قال: وقد رأيت ما يدل على أن شرط الانتخاب أن يقتصر على من ليس عنده ما ليس على من ليس عنده ليس من ما أن يقتصر على ما ليس عنده وعند من ينتخب له. فذكر أنا شرطه يعني ينتخب يأخذ من الحديث ما لم يسبق له رواية، ما لم تتصل له به رواية، وإذا انتخب لغيره فإنه ينتخب ما ليس عنده وما ليس عنده ليستفيد الجميع. نعم. قال: فذكر أبو أحمد بن عديد عن أبي العباس بن عقدة قال: كنا نحضر مع الحسين بن محمد المعروف بعبيد ويلقب أيضا العجل عند الشيوخ وهو شاب ينتخب لنا، فكان إذا أخذ الكتاب كلمناه فلا يجيبنا حتى يفرغ، فسألناه عن ذلك فقال: إنه إذا مر حديث الصحابي أحتاج أتفكر في مسند ذلك الصحابي هل الحديث فيه أم لا. نعم. فلو أجبتكم خشيت أن أزل فتقول لي لمن تخذت هذا وقد حدثنا به فلان. هذا فيتفكر، قال هذا المسند هذا الحديث الصحابي، يتفكر في المسند هل له أو ليس له، أي سماع اتصال إسناد، فإن لم يكن كذلك حدثه به وانتخبه وإلا فلا. نعم. وعلموا أي من انتخب من الأئمة في الأصل المنتخب منه من انتخبوه لأجل تيسر معارضة ما كتبوه به. نعم. من باب المقابلة، لأنه سيصير كالجزء المختصر من الأصل، فيعلمون على من انتخبوه ليقابلوا. إيه؟ قال: أو لإمساك الشيخ أصله بيده، أو للتحديث منه، أو لكتابة فرع آخر منه حيث فقد الأول. نعم. فيعلمون على الأصل وأنه انتخب هذه الأحاديث كذا وكذا المعلم عليها. واختلف اختياره في كيفيته لكونه لا حجر فيه. أي نعم، كيف يعلمون على المنتخب، كيف يعلمون على المنتخب، عندنا أصل للشيخ، فمن انتخب من هذا الأصل كيف يضع، ما هي العلامة التي يضعها على المنتخب على الأصل، دائرة، خط من أسفل، خطين أو نحو ذلك. وهذا اصطلاح لا مشاحة فيه ولا معارضة فيه. نعم. قال فعلموا إما خطا بالحمرة ثم منهم من يجعله عريضا في الحاشية. هذا كله مهم، كله مهم. يعني الآن في البحث في المخطوطات قد تجد جزءا حديثيا أو أوراق حديثية أو أصلا وفيه مثل هذه العلامات، فكيف تفسرها؟ مر معنا أننا إذا رأينا الدائرة فهذا عبارة عن الدائرة غير منقوطة، هذا عبارة عن عرض أو مروع الكتاب وفصل حديث عن غيره لفصل الأحاديث، واضح؟ فإن كانت منقوطة قابل قابل، فإذا وجدت هذا مثل هذا المخطوط يعني أنه مقابل. إذا وجدت علامات أخرى، خط على هيئة زاوية قائمة يخرج إلى اليمين أو يخرج إلى اليسار، الحق إن كان عليه صح أو صاد أو حاء صغيرة تصحيح، إذا ضبب تصويب، وهكذا. فمثل هذه مرت معنا في كتابة الحديث، إذا وجدتها في المخطوط فهمت المقصود منها، وإذا وجدت هذا أيضا كذلك. نعم. قال إما خطا بالحمرة ثم منهم من يجعله عريضا في الحاشية اليسرى كالدارقطني أو صغيرا في أول إسناد الحديث كاللالكائي أو علموا بصورة أو بصورة همزتين بحبر في الحاشية اليمنى كأبي الفضل علي بن الحسين الفلكي. همزتين، اللي نسموه مزدوجتين، اللي نسموه نحن مزدوجتين، هما همزتان هكذا، إشارة إلى الانتخاب. نعم. أو بصاد ممدودة بحبر في الحاشية أيضا كذلك، في الحاشية صاد ويمدها. أيوة. كأبي الفضل علي ابن الحسين الفلكي. كأبي الحسن. كأبي الحسن علي بن أحمد النعيمي. يعني هذا بعض من له اختص بطريقة، دار قطني اختص بهذه الحاشية في اليسرى خط أحمر عريض، واللالكائي خط صغير في أول إسناد، همزتين أبو الفضل علي بن الحسن الفلكي، صاد ممدودة لأبي الحسن علي بن أحمد النعيمي. نعم. واختلف اختيارهم في كيفيته لكونه لا حجر فيه، لا شك لا حجر فيه. ولهذا الاهتمام والعمل على المخطوطات يحتاج إلى أن يكون على درايه، وإلا يتوه لا يتوه ولا يعصي ولا يعرف تفسيرها. نعم. أو بطاء، قال أو بطاء مهملة ممدودة كذلك، مهملة يعني غير معجمة لسانها نقط، كأبي محمد الخلال. أو بحائين إحداهما إلى جنب الأخرى كذلك كمحمد بن طلحة النعالي. أو بجيم في الحاشية اليمنى كالجماعة أو غير ذلك. هذه صور للانتخاب، خط عريض أحمر أو صغير أو همزتين أو صاد ممدودة أو طاء ممدودة مهملة أو حائين إحداهما إلى جنب الأخرى أو جيم. شيخ الحائين جيم زوائد كيف؟ زوائد الشيخ. أي نعم، الحاء والجيم من الزوائد. قال ولا تكن أيها الطالب مقتصرا أن تسمع الحديث ونحوه وكتبه بالنصب عطفا على المحل أن المصدرية على نزع الخافض، أي لا تقتصر على سماع الحديث وكتبه من دون معرفة وفهم بما في سنده ومتنه من العلل والأحكام نفعا أي نافع، ليخرج مع أنه من الزيادات الفهم من غير ملاحظة للقواعد والضوابط، فتكون كما قال ابن الصلاح قد أتبعت نفسك من غير أن تظفر بطائف، تعبت ولا تحصل بذلك في عداد أهل قد الحديث. قد أتعبت وليس أتبعت، أتعبت نفسك. قال فتكون كما قال ابن الصلاح قد أتعبت نفسك من غير أن تظفر بطائل، ولا تحصل بذلك في عداد أهل الحديث حماثل، بل لم تزيد على أن سرت من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاقلون. هذا أيضا أدب آخر، ها؟ لا يهتم فقط بالسماع وكتابة الحديث، بل يكون مع ذلك مهتما بالفهم النافع، ولا تكن الطالب مختصرا أن تسمع الحديث ونحوه وكتبه. وكتبه قال بالنصب عطفا على محل أن المصدرية على نزع خافض، منصوب هنا نزع خافض، لأنه ولا تكن مقتصرا على السماع، على أن تسمع، على السماع، واضح؟ هنا مقتصرا أن تسمع مقتصرا السماع، منصوب على نزع خافض. واختار موسى قومه، منصوب على نزع الخافض، أي واختار موسى من قومه، نعم، على محل أن مصدرية على نزع الخافض، من دون معرفة وفهم لما في سند يوم الاثنين من علم الأحكام نفعا، أي نافع، فهم النافع أن تعرف ما فيه من العلل والأحكام، أي نعم، ليخرج الفهم من غير ملاحظة للقواعد والضوابط، ليخرج مع أنه من الزيادات، ها؟ كما قال ابن الصلاح قد أتعبت نفسك من غير أن تظفر بطائل، ولا تحصل بذلك في عداد حديث الأماثل، بل لم تزل على أن صرت من الشبهين والمنقوصين المتحلين بما هم عنه أعطيت. نعم، ليخرج ايش يقصد مع انه من الزيادات، يعني قصد نافع، نعم، ها؟ الآية، ايه، انا ذا اختار موسى قومه، نعم، اختار موسى من قومه، اختار ها؟ اختار، ايه، متعدي، ايه نعم متعدي، لكن الثاني هنا أيضا اختار موسى من قومه، اختار موسى أيضا منصوب على نزع خافض، منصوب على نزع خافض، اختار موسى أي من قومه، لأن اختار هنا لا يقال اختار موسى قومه، لم يختار منهم، هنا منصوب على نزع خافض، هنا قوله مع أنه من الزيادات، يعني يقصد النافع، يرجع للنافع، يعني جملة غضية. إيه. قال أي لا يقتصر على سماع الحديث وكتبه من دون معرفة وفهم لما في سنده ومثله من العلل والأحكام، نفعا أو نفعا، نفعا من دون فهم نفعا، أي نافع، الفهم نافع، ليخرج، نعم، الفهم من غير هو هنا أقصد به الفعل من دون فهم نفع، أي نفعه، نعم، أي نافع، ليخرج الفهم من غير ملاحظة القواعد، يعني يقصد كلمة نافع، نفع يعني هي زائدة، لأن يعني الفهم أصلا المقصود به الفهم النافع، يعني يقصد هذا، نعم. بالنسبة لنا رأينا يعني الخطوط للجهد حائنا، يعني بالنسبة لهذوك الهمزتين أو الصاد، لا لا لا، الكلام هنا غير، غير الكلام غير، لا تكون مقتصرا على السماع دون الفهم، لعله يقصد ليخرج الفهم من غير ملاحظة القواعد والزوائد، يخرج مع أنه من الزيادات، يعني لفظة نفع. أقصد الفهم يكون زيادة، يعني هو الأصل الأول أن السمع فقط هو الأصل، أما أحد شيء، يعني قال أنه شيء، لو كان نفع قال أنه، لا نفع هنا الفعل، هذا فعل نفع، فعل ألف الإطلاق، لا لا، الكتابة دون على الكتابة. أي يعني كتبوا ولا فهم من دون ينفع بدون فهم. ها؟ كتبوا حديثي ينفع ولو بدون فهم. الفهم الكتاب. لا في الإطلاق وفعل من دون نفع فهم نفعه ينفعه. ممكن هذا أو لفظة نفع زائد مع لأن الفهم هو لا يكون إلا نافعا. يا هذا يا هذا نعم اقرأ. وما أحسن قول غيره. وما أحسن قول غيره إن الذي يروي ولكنه يجهل ما يروي وما يكتب كصخرة تنبع أمواهها تسقي الأراضي وهي لا تشرب. وقد قال أبو عاصم النبيل الرئاسة في الحديث بلا دراية رئاسة نذلة. نذل النذل ساقط فيه. نعم نعم. قال الخطيب هي اجتماع الطلبة على الراوي للسماع عند علو سنه، يعني فإن سنده لا يعلو ولا تقع الحاجة إليه غالبا إلا حين تقدمه في السن قال فإذا تميز الطالب بفهم الحديث ومعرفته تعجل بركة ذلك في شبيبته. قال ولو لم يكن في الاقتصار على سماع الحديث وتخليده فالصحف دون التمييز بمعرفة صحيحه من فاسده والوقوف على اختلاف وجوهه والتصرف في أنواع علومه إلا تلقيب المعتزلة القدرية من سلك تلك الطريقة بالحشوية، يعني بإسكان المعجمة وفتحها، فالأول على أنهم من حشو الطلبة فلا ينتفع بهم، والثاني على أنهم كانوا يحشون في حاشية حلقة الحسن البصري. هذا من فعل المعتزلة والجهمية رمي أهل السنة بالحشوية. رمي أهل السنة لفظ القديم حتى رمي به بعض الصحابة قيل في حق ابن عمر رضي الله عنهما ذكره بعض أهل العلم. فالذين يرمون فهؤلاء الذين يرمون غيرهم بالحشوية هؤلاء إنما هو فعل المعتزلة والقدرية والجهمية، هم الذين يرمون أهل السنة بهذا اللفظ الحشوية. نعم الحديث قال ثم قال ونحوه به بنصب عطف على محل رسل ورسئنخي وين بذلك قلاصة المقتصرة من السماعة وكتبه من دون فهم النفع. لا تكون مقتصرا أن تسمع ولا تكون مقتصرا كتبه، أي ولا تكون مقتصرا أن تكتب. لا احتي تبيل المعنى في نفع لا تكون مقتصرا أن تسمع وما قال وكتبه من دون فهم النفع. إيه معليش بس هنا يعني يختلف المعنى. يختلف لأنه يصير هنا الأدب لطالب الحديث هو أن لا يكون مقتصرا على السماع ولا تكون مقتصرا على السماع. واضح؟ وهذا المعنى لا يسلم. لا تكون مقتصرا على السماع، إذا تكون مقتصرا على ماذا؟ ها؟ إذا لابد أن يكون معطوف على الفهم السابق. ولا تكون مقتصرا أن تسمع. كيف يعني؟ وكتبه من دون هو كتابته دون فهم نفع. كتابة الحديث دون أن يفهم فيه نفع لا شك. وهو ماذا؟ نقله، النقل والدخول في سلسلة الإسناد وإلى آخره. لكن ولا تكن مقتصرا أن تسمع هنا أدب، وهو أنه لا يحسن أن يكون مقتصرا على مجرد السماع فقط. إذن ماذا يضيف إليه؟ لم يكن تماما، ما في تمام. وهو العطف هنا أولى. عفف الكتب على السماء. نعم. طيب هنا ذكر كلام الخطيب في تفسير ما يقصده المؤلف هنا والناظم اجتماع الطلبة على الراوي للسماع عند علو سنه يعني بحيث لا يهتدون إلى فهم وعلم بالأحكام والعلل. نعم. قال ولكن فيه نفع، نفع وهو علو السناد، وأيضا لو لم يكن في الاقتصار السماع والتخليد إلا أن فيه تلقيب المعتزلة لهؤلاء الحشوية هذا يكفي. نعم. قال والثاني على أنهم كانوا يحشون في حاشية حلقة الحسن البصري. قال لوجب على الطالب الأنفة لنفسه ودفع ذلك عنه وعن أبناء جنسه انتهى. نعم. أعدت الكلام بعد لأنه نعم اقرأ ويروى. قال ويروى كما لأبي نعيم في تاريخ أصبهان من حديث علي بن موسى عن أبيه عن جده عن آبائه مرفوعا كونوا دراتا ولا تكونوا رواتا، حديث تعرفون فقهه خير من ألف ترونه، وأخرجه أبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رفعه. ذكر في أخبار أصبهان. نعم. عن ابن مسعود رفعه أيضا بلفظ كونوا للعلم رعاة، وكذا أخرجه غيره عن ابن عباس. المقصود عدم إهمال الفهم والتدبر والإتقان. نعم. لا تكون همته في الرواية فقط دون الدراية دون الفهم، وعى الشيء فهمه وأدركه وكان على دراية به. نعم. ولله درء الأديب الفاضل فارس بن الحسين حيث قال فيما رويناه من طريقه يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية كن في الرواية ذا العناد يتي بالرواية والدراية واروي القليل ورائه فالعلم ليس له نهاية. أين فيعني اجمع بين الرواية والرعاية والدراية. نعم. وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر فيما رويناه عنه وضب على جمع الحديث وكتبه وجهد على تصحيحه في كتبه واسمعه من أربابه نقلا كما سمعوه من أشياخهم تسعد به واعرف ثقات رواته من غيرهم كيما تميز صدقه من كذبه فهو المفسر للكتاب وإنما نطق النبي لنا به عن ربه وتفهم الأخبار تعرف حله من حرمه مع فرضه من ندبه وهو المبين للعباد بشرحه سير النبي المصطفى مع صحبه وتتبع العالي الصحيح فإنه قرب إلى الرحمن تحظى بقربه وتجنب التصحيف فيما فيه فربما أدى إلى تحريفه بل قلبه واترك مقالة من لاحك بجهله ملاحات فتلاح رجلان وخاصم والمجادل. عن كتبه أو بدعة في قلبه فكفى المحدث رفعة أن يرتضى ويعد من أهل الحديث وحزبه كفى المحدث. نعم. الأبيات من عساكر واضحة في الجمع بين الرواية والسماع والكتب وأيضا بين الفهم والتدبر والإتقان وأيضا التمييز في أخذ حديث الرواة ومعرفة الثقات منهم من غيرهم. نعم. وقرأ أيها الطالب عند شروعك فيه الإشارة إلى تفهم الأخبار لتعرف الحلال من الحرام والواجب والمندوب والمستحب تعرف السيرة تتبع العالي للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الله جل وعلا تجنب التصحيف والتحريف ومن لاح من أهل البدع هذا دعه ويكفي المحدث رفعة كونه يعدد من هذا الحديث ومن حزبه للحديث. نعم. قال وقرأ أيها الطالب عند شروعك في الطلب لهذا الشأن كتابا في معرفة علوم الأثر تعرف به أداب التحمل وكيفية الأخذ والطلب ومن يؤخذ عنه وسائر مصطلح أهله ككتاب علوم الحديث للحافظ الكبير. هذه نصيحة لطالب الحديث أن يقرأ كتابا في علوم الحديث. نعم. ككتاب علوم الحديث للحافظ الكبير أبي عمر بن الصلاح الذي قال فيه مؤلفه إنه مدخل إلى هذا الشأن ومفصح عن أصوله مفصح عن أصوله وفروعه شارح لمصنفات أهله ومقاصدهم ومهماتهم التي ينقص المحدث ينقص المحدث بالجهل بها نقصا فاحشا. قال فهو إن شاء الله جدير بأن تقدم العناية به وعليه معول كل من جاء بعده. هذا علوم الحديث كانت مبثوثة أولا كما ذكرنا في مقدمة شرح هذا الكتاب وفي مقدمة شرح كتاب ضوابط الدح والتعديل وغيره أنها كانت مبثوثة، وبعض ما يتعلق بمسائل علوم الحديث منقولة من آيات الكتاب ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في إشارات ومن فعل الصحابة الكرام ثم التابعين وأتباعهم، وكانت أيضا موجودة في ثنايا بعض الكتب والمقدمات كمقدمة مسلم وكتاب الترمذي وصحيح البخاري في تبويباته وكذلك غيره من أهل السنة. وكذلك كان أول من جمع كما سبق أن ذكرنا علامه الرمزي في كتاب المحدث الفاصل، وجاء بعد ذلك الحاكم فكتب مقدمة في ذلك في أنواع علوم الحديث، واستخرج عليه بعد أبو نعيم ثم القاضي عياض في الإلمام، وقبيله أيضا كتاب ما لا يسع المحدث جهله، قالوا هذا حقيقة لا يسع أن يجهل، وكذلك بعد القاضي عياض أيضا ذاك العيد في الإلمام، وقبلهم الخطيب في أنواع كتبه التي يقال أنه من جاء بعده هم عالة عليه، ثم كتب ابن الصلاح هذه المقدمة وحقيقتها دروس في علم الحديث ألقاها بالمدرسة الأشرفية أو الصالحية في الشام، وبعد ذلك جمعت في كتابه في هذا الكتاب. لهذا اختلفوا في التسمية علوم الحديث مقدمة الحديث مقدمة في علوم الحديث المقدمة وغير ذلك من أسماء التي ذكرت فيها. من جاء بعد ابن الصلاح صار عالة عليه، لأن كل من جاء بعد ابن الصلاح إما شارح للكتاب وإما محش على الشرح أو على الكتاب وإما مختصر للكتاب وإما شارح على المختصر أو محش على ذلك وإما ناظم للكتاب وإما ناظم لمختصر على الكتاب، هذا كل من جاء بعد ابن الصلاح هذا شأنه. فممن شرحه العراقي في التبصرة في كتابه التبصرة في التخيل والإيضاح شرح فيه مقدمة ابن الصلاح. ومن نكت عليك النكت الوافية للزركشي والنكت لابن الصلاح وكذلك الإصلاح لمقدمة ابن الصلاح أو نحو ذلك لمغلطاي و ذكرته النكت الحافظ ذكرته ونعم وغيره ونعم كذلك ما حسن الإصلاح للبلقيني أو اختصروا الكتاب اختصره النووي في التقليب واختصره ابن جماعة في المنهل الروي وابن الملقد في علوم الحديث واختصرها في التذكرة أي ابن الملقد اختصر مختصره في التذكرة وشرح على ذلك ونظم أيضا ألفية العراقي ألفية السيوطي واختصر النظم الهداية في علم الرواية لابن الجزري وعلى كل هذه شروح وعلى تدريب الراوي على على على تقريب النووي شرح تدريب الراوي وللنووي أيضا كتاب آخر اللي هو غير التقريب لا مش خلاص في حديث البشير النذير تقريب التيسير مش تقريب كذا والتيسير في حديث البشير النذير هذا تقريب والتيسير تقريب وله تقريب النووي له تقريب النووي التقريب هذا للنووي وله اختصاء آخر له كتاب آخر في الحديث غير هذا نعم هذه كل يعني في الجملة قرأ قال وكذا النظمي المختصر أو المختصر منه مختصري المختصر منه الملخص فيه مقاصده مع زيادة ما يستعذب كما سلف في الخطبة زيادة ما يستعذب مع زيادة ما يستعذب كما سلف في الخطبة وعول على شرحه هذا واعتمده فلا ترى نظيره في الإتقان والجمع مع الترخيص والتحقيق نفع الله به وصرف عنه من لم يحفظ معناه وعول على شرحه يا هذا الشرح شرح السخاوي نفسه والنظم يقصد نعم ولم يلحظ مغزاه من صالح وطالح وحاسد وناصح وصبي جهول وغبي لم يدري ما يقول متفهما لما يليق بخاطرك منها مما يكون ممارسا للفن مطبوعا فيه عاملا به وإلا تكن كخابط عشواء ركب متن عمياء وذلك واجب يصطدم الجدار هذا لم يزل عليه من سبق ومن لحق وذلك ألا وذلك واجب لكونه طريقا إلى معرفة الصحيح والسقيم ذلك هنا راجع إلى ما سبق معرفة دراسة كتاب الفن مع شرحه وإذا علمت كيفية الطلب وما يلتحق بذلك فليكن أول ما ينبغي أن تستعمله شدة الحرص على السماع والمسارعة إليه والملازمة للشيوخ نعم وتبتدئ بسماع الأمهات من كتب أهل الأثر والأصول الجامعة للسنن كما قال الخطيب وهي على الأبواب والمسانيد والمبوبة وهي كثيرة متفاوتة أنفعها بالنظر لسرعة استخراج فائدة منها فقدمها نعم. وبالصحيحين للبخاري ومسلم منها هذا بعد أن تعرف ما يلزم من قراءة كتاب في علوم الحديث وكذلك ما سبق من آداب الطلب فإنه ينبغي أن تبادر هذا الأدب الآخر اللي هو في الأدب العشرين بالسماع وتقدم في ذلك أكثرها فائدة نعم فتقدم سماع الكتب الستة كم؟ لا لا لا هذا اللي قلنا واقرأ كتابا لا تكون مختصرا أين هذا دير عشرين طه وقرأ كتابا هذا عشرين ثم السماء واحدة تعليم عن أصل ها تعليم عن أصل صفار وين صفار ها إذا كاستثناء يعني على ما سبق تعليم على الأصل هو تابع للانتخاب يعني إذا انتخب كيف يعلم على الأصل كيف يعلم الأصل هو حقيقة قد يجعل أدبا قد يجعل أدبا لكن يخلوه تابع للانتخاب كذلك الفهم و 17 ايه هذا الفهم هذا ولا تكون مقتصرا السماع بل الفهم والدراية والفهم النافع هذا 19 نعم إذن يكون مبكرا لسماع الكتب ها للسماع الصحيحين وما بعد نعم قال أو بالصحيحين للبخاري ومسلم من هبدأن بنون التأكيد الخفيفة منها نعم وقدم وقدم أولها لشدة اعتنائه أولهما أولهما وقدم أولهما لشدة اعتنائه باستنباط الأحكام التي هي المقصد أو المقصد الأعظم مع تقدمه ورجحانه كما سبق في محله إلا إن دعت ضرورة كأن يكون الراوي لصحيح مسلم انفرد به ويخشى فوته ورواة البخاري فيه كثرة كما اتفق في عصرنا لزين عبد الرحمن الزركشي الحنبلي آخر ما سمع صحيح مسلم آخر من سمع صحيح مسلم على البياني فإنه لو حصل التشاغل عنه بصحيح البخاري الذي استمر بعده في الدرجة التي كان فيها في حياته أكثر من 40 سنة وربما فات ولا يوجد مثله. هذا وإذا كان يبدأ بالصحيحين وأوله بالبخاري، لكن إذا وجد ما يجعلك تقدم مسلم على البخاري فلا بأس، لا بأس من أن مثل أن تكون المجلس الذي أدركته في مسلم يكون البخاري قد فاتك، فلا تقل حتى يدرس البخاري حتى يسمى، بل تجلس. نعم. ثم أرددها بكتب السنن المراعي مصنفوها فيها الاتصال غالبا، والمقدم منها كتاب أبي داود بكثرة ما اشتمل عليه من أحاديث الأحكام، ثم كتاب أبي عبد الرحمن النسائي لتتمرن فيه كيفية المشي في العلل. في كيفية المشي في العلل. نعم، هو يقدم النسائي، قدم النسائي الترمذي وشيخنا الأنباد له في هذا يعني وجه لما احتمل لما يعلن من قوة النسائي وشدة شرطه وتعليله للأحاديث في سننه، يذكر الحديث ثم طرقه ويشير إلى ما فيه من العلل ونحو ذلك. نعم، وبعضهم يقدم الترمذي. نعم. ثم كتاب أبي عيسى الترمذي لاعتنائه بالإشارة لما في الباب من الأحاديث وبيانه لحكم ما يريده من صحة وحسن وغيرهما. نعم. ويليه كتاب الترمذي فيه علوم كثيرة. في شرحنا لكتاب الصيام منه ذكرنا أن لأهل العلم قالوا الترمذي فيه علل، فيه علوم كثيرة نحو 9 علوم وزيد. نعم. قال ويليها كتاب السنن للحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي فلا تحد عنه. كتاب عظيم هذا في السنة، جامع للسنة وخاصة فيما يتعلق بالاستدلال للمسائل الفقهية على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وتبويباته رحمه الله على ذلك، تبويبات البيهقي على ما هو موافق مناسب لفقه الإمام الشافعي، ولهذا قالوا ما من شافعي إلا وللإمام الشافعي عليه منة، إلا البيهقي فله منة على الإمام لأنه استدل للمذهب وذكر أدلة المذهب وما يقويها. نعم. قال لاستيعابه لأكثر أحاديث الأحكام بل لا نعلم كما قال ابن الصلاح في بابه مثله. نعم. ولذا كان حقه التقديم على سائر كتب السنن، لكن قدمت تلك لتقدم مصنفيها في الوفاة ومزيد جلالاتهم ضبطا جلالتهم ومزيد جلالاتهم ضبطا وفهما من جمع جلالتهم ومزيد جلالتهم ضبطا وفهما أي بالضبط في سماعك لمشكلها. يعني هم متقدمون البيهقي، البيهقي وفاته 1858 وأصحاب الكتب الستة كلهم وفاتهم قبل 300 يعني ما عدا النسائي بعدها بثلاث يعني 300 وأما الباقون كلهم قبل 73 و200 75 و200 79 و200 وأصحاب الصحيحين قبل ذلك، ولا يصل البيهقي إذا روى السنن إذا روى الكتب الستة أو روى الحديث من طريق الكتب الستة إنما يصل إليها برجلين على الأقل، يصل إلى أبي داود برجلين على الأقل أو ربما 3. نعم. قال ضبطا وفهما أي بالضبط في سماعك لمشكلها والفهم لخفي معانيها، بحيث إنك كلما مر بك اسم المشكل أو كلمة من حديث المشكلة تبحث عنها وتودعها قلبك، فبذلك يجتمع لك علم كثير في زمن يسير، وحينئذ فالفهم هنا فيما يرجع لغريب الأسماء والمتون ليتمكن من النطق بها على وجهها فهو أخص مما تقدم. وكذا اعتني من الكتب المبوبة بسماع الصحاح لابن خزيمة ولم يوجد تماما ولابن حبان ولأبي عوانة، وبسماع الجامع المشهور بالمسند بالدارمي والسنن لإمامنا الشافعي مع مسنده وهو على الأبواب، والسنن الكبرى للنسائي لما اشتملت عليه من الزيادات على تلك والسنن لابن ماجه وللدارقطني وبشرح معاني الآثار للطحاوي. نعم. هذا فيما يتعلق بالسماع لهذه الكتب، وأنتم تعلمون وترون أن الشأن الآن مثل هذا لا يوجد ولا يتوفر للطالب مجالس السماع والتسميع وحضورها من أولها إلى آخرها، فلا أقل من أن يحرص الطالب على أن يجد له من المجالس ما يجاز فيه في هذه الكتب ويكون له السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في اعتقادي يجتنب، أو في اعتقادي لا يكون حرصه فقط على الأخذ الإسناد من غير ما ظفر بفائدة، فيكون حاله كما قال الإمام البشير الإبراهيمي رحمه الله لما قال له أحد المشايخ أريد أن أجيزك، فقال أنت ما تعبت وأنا ما تلقيت، أما أنت فلم تتعب في تعليمي وأنا لم أتعب، بل لم أخذ شيئا ولم أتلقى شيئا، يعني لم أستفد علما. فلا يكون فقط الحرص على الإسناد، وإن كان الحرص عليه طيب أن تكون تبقى السلسلة متصلة، لكن يكون حرص أيضا على الاستفادة ممن يسمع منه، أن يستفيد ممن يسمع منه. وحيث لا توجد هذه المجالس أو الظفر بها قد يأخذ زمنا من الطالب، فإنني أنصح نفسي وإخواني الانكبار على هذه الكتب، كتب السنة بقراءتها، فيجعل لنفسه الواحد وقتا يقرأ فيه، وليبدأ من ذلك بالصحيح البخاري، يقرأ منه حتى يأتي على آخره، ومن بعده مسلم، ثم أبو داود، ثم النسائي، ثم الترمذي، ثم ابن ماجه، ثم الدارمي، ثم المسند، ويقدم قبل ذلك أيضا البيهقي السنن الكبرى، ويجعل لنفسه منهجا في ذلك يستفيد منه، يجعل لنفسه في ذلك منهجا يستفيد منه. عندنا بعض الكتب ألفت في الغريب، إما غريب البخاري أو مسلم أو غريب كتب السنة، ككتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الجزري، ابن أثير الجزري وغيرها، فيجعل مثلا هذا الكتاب بجانبه، كلما مر على لفظة غريبة في الحديث ماذا كتبها في الهامش، يجعل أمامه كتابا مختصرا في تراجم الرواة أو في رجال الصحيحين أو في رجال الصحابة الذين روي لهم الحديث، فكلما مر على صحابي يجهل ولا يعرف شيئا عنه قرأ ولو ترجمة مختصرة فعرف محل ولادته وأين خرج وأين ذهب ومتى توفي ومن روى له وشيء مما قد يذكر. هذا إذا مر على كتاب البخاري وكتاب مسلم وهلم جرا استفاد فوائد كثيرة، وإليه أشار ضبطا وفهما، أي بالضبط في سمائك لمشكلها والفهم لخفي معانيها، بحيث إنك كلما مر بك اسم مشكل أو كلمة من حديث المشكلة تبحث عنها وتودعها قلبك، فبذلك يجتمع لك علم كثير في زمن يسير. هذا متعطل عنه أكثر الطلبة، إن لم أقل أكثر فكثير من الطلبة متعطلون على هذا، عاطلون بطالون، بطل شغلهم الشاغل النت والشاملة والفيس والواتساب، وكما قال بعضهم قد هام بعضه قد هام أهل العصر في الواتساب، قال هكذا أحد الشناقطة جمع في هذا أبيات، قد هام أهل العصر في الواتساب، فإنه للبهم قد سابي أو كذا، فينشغل بهذا ويترك المهم، يترك المهم ويخوض في قيل وقال، يشغل وقته أكثر من لازم. ولو أنه جعل لنفسه بعد صلاة الفجر وقتا يقرأ فيه كتاب الله ويراجع فيه كتاب الله ويحفظ، ثم يقرأ في الصحيحين على هذه الطريقة، يشتري نسخة يكون عليها هامش يهمش عليه، وبين يديه كتاب التراجم كتاب الغريب، ويقرأ قراءة الجرد، قراءة تسمى قراءة الجرد، يجدد. والطالب كل يفتح الله عز وجل عليه بفتح قد لا يهتدي إليه غيره، فقد يستخرج أو يوفق لأشياء يجمعها يعني يجمعها ويهذبها بعدين ويعني يصوبها له أهل العلم فيفيد بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا مما ينبغي أن يعتنى به. فاجعلوا لنفسكم أو لأنفسكم منه ماذا؟ محلا. اجعلوا لأنفسكم منه محلا ولو كان وقتا يسيرا. نعم. الطريقة التي ذكرت كيف يطول؟ كتب ستة بخاري مسلم. لماذا يطول؟ أنت لا تعرف أبو بكر ولا تعرف عمر ولا تعرف أبو هريرة ولا تعرف هذول كلهم لا تعرفهم. حيث جاء حيث أشكل عليك رجعت أن تقرأ في البخاري حدثنا وحدثنا حدثنا وبعدين اسم أشكل عليك ضبطه هو تقريب بفتح أوله وكسر كذا وكسر تضبط ده تضبط ها؟ لا قلنا كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة تبحث عنها وتودعها قلبك. واضح؟ تمر على غريب في الحديث لا يعني أنك لا تعرفه. حضرت دروسا قرأت سمعت فلا يحتاج أنك ترجع للغريب لأن هذا اللفظ قد سمعتها من قبله وتعرف ضبطها وإنما ترجع حيث أشكل ما أشكل عليك ها؟ وخلال القراءة يفتح عليك بجرد أشياء قد لا ينتبه إليها غيرك. تمر على أسانيد تجد إشكال أسانيد حسب ما تعلم تجد فيها إشكال تقيدها على جانب وتعرف فائدتها بعدين تجد إشكالا تحتاج أن ترجع فيه إلى الشروح ترجع إلى فتح الباري فتستفيد ويفتح لك أشياء. واضح؟ هذه بالتجربة يعني تجدها وتحصل منها شيء كثير. ولا يستقل الإنسان لا يستقل لا يعد الشيء قليلا لكن اليوم علم وغدا مثلهم شيئا فشيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى يأتي على كذا كتاب. مضت الساعة نعم الساعة واحدة أخرى ايه ما بيها اشتمت على زوجته ورا الظاهر أنه في قوله وكذا اعتني يعني من الزوج وين وكذا اعتني من كتب بوابة زمان لا قال وبالصحيحين ابتداء ثم السنن وضبطا وفهما ثم سن وكذا اعتني من كتب هذه زياده اي هذه زياده شابه كيف كذلك هذه لم يذكرها وين هو تابع لأنه عمم لها السنن عمم لها السنن كذا تني يقال من الزوائد قد يقال هذا من الزوائد قال هذا يقال أما السنن فهو يدخل في السنن البيهقي البيهقي يضبط ها؟ كلمة في النظم البيهقي يضبط شيئا كتبها بالمغاشر اي ما لم يكتبها بالله موجودة في النظم جيد موجودة في النظم نعم لكن فالنظم موجود لم يذكرها قال وبالصحيحين ابداء ثم السنن والبيهقي ضبطا وفهما ثم ثن اي نعم هنا هذه من المثل جعلها بين قوسين لكن لم يكتبها باللون المغاير لكن شخص ابن خزيمه بيحب هذه من زياده يقال من زياده نعم ها ها ماذا فعل بالمجا يعني مع شارح كيف؟ الصحابي ايه لأنهم استقوا السنن داخلة في الماجه يعني ما ذكرهم ذكرها بعدين في الأخير اي نعم لأنه الذي كانوا يقدمون الدارمي بعضهم يشدس بالدارمي والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين